يقول سيدي الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين: وقد غلط قوم في تلك الأحكام العادية فجعلوها عقلية وأسندوا وجود كل أثر منها لما جرت العادة أنه يوجد معه إما بطبعه أو بقوة أودعت فيه، فأصبحوا وقد باءوا بهوس ذميم وبدعة شنيعة في أصول الدين وشرك عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأله سبحانه النجاة إلى الممات من مضلات الفتن والمرور ظاهرا وباطنا على أهدى سنن ببركة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي رواية بجاه سيدنا ومولانا محمد. تقدم الكلام يا أحبة عن الحكم العادي، واليوم نكمل بحث الحكم العادي قبل أن نبدأ في الدرس القادم إن أحيانا الله في الحكم العقلي. قوله رضي الله تعالى عنه: وقد غلط قوم في تلك الأحكام العادية، الذين تحدثوا في العقليات بالنسبة للأحكام العادية أربعة أصناف، أربعة فرق. دققوا تماما في هذا العرض حتى تستطيعوا من خلاله أن تميزوا بين الفرق التي تكلمت في العقليات. الذين تكلموا في العقليات بالنسبة للأحكام العادية أربعة فرق. الفرقة الأولى قالت: الأسباب، لما نقول الأسباب مثالها من بيعطينا أمثلة عنها؟ نعم، الأسباب لما نقول الأسباب في الحكم العادي في أسباب ومسببات: النار، الماء، الأكل، هذه كلها هي الأسباب. فقال الفرقة الأولى: إن الأسباب يعني النار، الإحرار، الطعام، تؤثر بطبعها بذاتها. فقالوا: النار تحرق، تؤثر بذاتها وبطبعها. هذه فرقة أولى، هي المؤثرة، ذاتها هي المؤثرة، تؤثر بطبيعتها، تؤثر بذاتها. هذا رقم واحد. ثانيا، العلاقة بين الأسباب والمسببات علاقة تلازم عقلي. إذا الفرقة الأولى قالت: الأسباب تؤثر بطبعها لذاتها، المؤثر بالنسبة لهذه الفرقة قالت المؤثر هو طبع الأشياء، تؤثر هذه الأشياء بذاتها أو بطبعها. ثانيا، العلاقة بين الأسباب والمسببات علاقة لزوم عقلي. من يبين لنا ما معنى علاقة لزوم عقلي. أيوة ناسح فيها التخلف. فإذا كان هذه العلاقة لازمة عقلا يعني لا تتخلف أبدا، كما إذا قلنا العلاقة بين التحيز وبين الجرم هذه علاقة لزوم عقلي، أو إذا قلنا كل صنعة لا بد لها من صانع، كل أثر لا بد له من مؤثر، هذه علاقة لزوم عقلي لا تتخلف. فإذا الفرقة الأولى قالت إن المؤثر هو طبع الأشياء، تؤثر الأسباب تؤثر بطبعها، والعلاقة بين السبب والمسبب، بين النار والإحراق، بين الماء والإرواء علاقة لزوم عقلي. ما حكم هذه الفرقة؟ هذه فرقة كافرة. إذن الفرقة الأولى رتبنا قالت إن المؤثر الأسباب تؤثر بطبعها، والعلاقة بين الأسباب والمسببات علاقة لزوم عقلي وحكمها أنها كافرة. الفرقة الثانية قالت تؤثر الأسباب، تؤثر الأسباب بقوة أودعها الله فيها. لما خلق الله الأسباب كأن الأسباب خزانة، كأن النار خزانة، خلقها الله وأودع فيها قوة الإحراق. إذن هذه الفرقة الثانية تقول إن الأسباب تؤثر بالقوة المودعة فيها، والعلاقة بين الأسباب والمسببات علاقة لزوم عادي، علاقة لزوم عادي. الحكم على هذه الفرقة يقال مبتدعة، يقال عن صاحب هذا الاعتقاد بدعي، يقال عن صاحب هذا الاعتقاد بدعي. ما أنكروا المعجزات، لو أنكروا المعجزات كفروا، ما أنكروا المعجزات، لكن قالوا إذا شاء الله سبحانه وتعالى نزع هذه القوة المودعة، وهذا اعتقاد باطل كما قلنا في ما مضى، لأنه مقتضى ذلك أن الله سبحانه وتعالى احتاج إلى الوسائط، لم تتعلق قدرته في هذه اللحظة بإحراق هذا المسبب، نعم لم تتعلق قدرته تعالى بالإحراق الذي هو المسبب، النار بقوتها المدعى هي التي أثرت، قوتها المدعى هي التي أثرت، فاحتاج مولانا عند ذلك على هذا القول إلى الوسائط. ثانيا لم تتعلق القدرة في هذه اللحظة، هذا ينافي عموم تعلق القدرة، فالقدرة تتعلق بكل الممكنات للزمان والمكان، فالقول بقوة المدعى يقتضي ذلك أن القدرة لم تتعلق. لكن لما لم نقل بالكفر؟ لو قالوا بالعجز لكفروا، لكن لم يصرحوا بالعجز، وإنما لزم من كلامهم العجز، لزم من كلامهم. ونحن عندنا قاعدة في التوحيد، لا نكفر من يلزم من كلامه الكفر، ولكن لا نكفر إلا من كان كفره صراحة، لا يمكن أن نكفر من لزم من كلامه الكفر، فلا بد من أن يصرح بالكفر حتى يكفر. لذلك هم أهل بدعة، صاحب هذا الاعتقاد بدعي، صاحب الاعتقاد في الفرقة الأولى كافر، صاحب الاعتقاد في الفرقة الثانية بدعي. إذن الفرقة الثانية قالت المؤثر هو ما هو؟ القوة المدعى. العلاقة بين الأسباب والمسببات علاقة نزول عادي، نزول عادي، لأنه يمكن على قولهم أن ينزع الله سبحانه وتعالى هذه القوة المدعى، لكن لما كان يلزم من كلامهم ما ذكرناه فليس هذا هو الاعتقاد الصحيح، بل هو اعتقاد فاسد. ولكن لما لم يصرحوا بالكفر ولزم من كلامهم هذا لم يحكم عليهم بالكفر وإنما بالبدعة، وصاحب هذا الاعتقاد بدعي. الفرقة الثالثة قالوا إن المؤثر إنما هو الله. الفرقة الثالثة قال إن المؤثر إنما هو الله، والعلاقة بين الأسباب والمسببات علاقة لزوم عقلي، علاقة لزوم عقلي. يعني قالوا ليست النار هي التي تؤثر ولا قوة مودعة فيها، الله سبحانه وتعالى يخلق الإحراق عند النار لا بها، يخلق الإحراق عند النار لا بها ولا بقوة مودعة فيها. الذين قالوا بالقوة المودعة غير هؤلاء، هؤلاء ما قالوا ان الله سبحانه وتعالى اودع قوة في النار، قالوا يخلق عندها، ولكنهم قالوا بان العلاقة بين السبب والمسبب علاقة لزوم عقلي، يعني كلما وجدت النار وجد الاحراق، فلا يصح تخلف هذه العادة ابدا. فيقولون هي سنن ثابتة كونية لا يمكن لها ان تنفك هذه العلاقة بحال من الاحوال، وهذا خطأ كبير. صاحب هذا الاعتقاد ماذا يقال عنه؟ نعم، مين يعرف؟ نعم، ماذا يقال عنه؟ ما بدنا ايش يؤدي به الان، ماذا يقال عنه؟ هاتي تقريبا لما بتكون تطلقوا الاحكام على الناس يا اخوان كونوا واعيين، ايش يقال فيه؟ ما اشرك الرجل قال ان المؤثر هو الله، يا شيخ لماذا قلت له مشرك؟ المشرك عندما يقول ان النار بقوة مودعة فيها تشارك الله، لكن هذا قال المؤثر هو الله، لماذا قلت له مشرك؟ ما بيجوز ان نلقي على الناس. نعم، لماذا كفرت يا رفيق؟ هتقول يلزم من قوله، وهلا قلنا ما نكفر من لزم من قوله، هلا تكلمنا. لا، جاهل قد يجره جهله الى الكفر بانكار ما ثبت للدليل القطعي. إذن ليس بكافر يقينا وليس بمبتدع، ولكنه جاهل، حيث قد يقوده جهله إلى إنكار ما ورد بالدليل القطعي. الميت عادة إذا وضعناه بقبره هل يفيق؟ العادة ماذا تقول إذا وضع الميت في قبره؟ لا يفيق ولا يحيا. فإذا قال إن هذه العلاقة بين الأسباب والمسببات علاقة لزوم عقلي، إذن سيقول بإنكار البعث، وإذا أنكر البعث ماذا يعني؟ يكفر. إذا قال بإنكار البعث يكفر، وإذا أنكر إحياء الموتى الثابت في القرآن، سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى، إذا اعتقاده على أن المؤثر هو الله سبحانه وتعالى وأن العلاقة بين الأسباب والمسببات علاقة لزوم عقلي، هذا جهل. لا يقال عنه إنه كافر، بل يقال إنه جاهل، وقد يقوده جهله إلى إنكار ما ورد بالدليل القطعي من السمعيات كإنكار البعث وإحياء الموتى. طيب، بقي الفرقة الرابعة، هل يستطيع أحد منكم أن يستنتج الفرقة الرابعة ماذا تقول؟ أهل السنة ماذا يقولون؟ المؤثر هو الله، والعلاقة بين الأسباب والمسببات علاقة لزوم عادي، والحكم عليها أنها الفرقة الناجية بفضل الله. هذه هي الفرق الأربعة. فالصنف الأول، الفرقة الأولى، قالت إن المؤثر هو ما هو؟ الطبع. الأسباب تؤثر بطبعها. العلاقة بين الأسباب والمسببات عند الفرقة الأولى علاقة لزوم عقلي، الحكم عليها أيوة. الفرقة الثانية قال المؤثر هو المدعى، العلاقة بين الأسباب والمسببات لزوم عادي، صحيح لزوم عادي، الحكم عليها أهل بدعة، صاحب الاعتقاد بدعي. الفرقة الثالثة قالت بأن المؤثر هو الله، العلاقة بين الأسباب والمسببات يا الموتى. الفرقة الرابعة قالت المؤثر هو الله، والعلاقة بين الأسباب والمسببات علاقة لزوم عادي، والحكم عليها أنها هي الفرقة الناجية بفضل الله. فكل من تكلم في الأحكام العادية في العقليات هؤلاء الأربعة. الآن أي واحد يتكلم في العقليات بتفتح الكتاب ماذا يقول بالنسبة للأسباب والمسببات والأحكام العادية، تستطيع من خلال ذلك أن تعاير، أصبح عندك معيار لأنك عرفت الفرق الأربعة وتستطيع أن تنسبه إلى أي فرقة لأنك امتلكت المعيار الذي تستطيع من خلاله أن تفرق بين هذه الفرقة وغيرها. لكن هنا الشيء لم يذكر من الفرق الضالة إلا فرقتين ولم يذكر الثالثة، لكن نحن أتينا من الموسعة بهذا التقسيم، فالشيخ ذكر الفرقتين الأولى والثانية فقط. قال الشيخ وقد غلط قوم في تلك الأحكام العادية فجعلوها عقلية، يعني جعلوا التلازم بين الأسباب والمسببات عقليا، وأسندوا وجود كل أثر منها. ما هو الأثر هنا؟ دققوا في العبارة. وأسندوا وجود كل أثر منها، إيش هو الأثر؟ إيش اسمه؟ الإشراق إيش اسمه؟ مسبب. أيوة. وأسندوا وجود كل أثر منها، يعني وأسندوا وجود المسبب لما جرت العادة أنه يوجد معه. من وجد معه؟ السبب. أيوة. إذن ندقق في العبارة، وأسندوا وجود المسبب لما جرت العادة أنه يوجد مع السبب، إما بطبعه أو بقوة أودعت فيه. الفرقتان الضالتان الأولى والثانية، الأولى كافرة والثانية مبتدعة. إما بطبعه كفروا أو بقوة أودعت فيه ابتدعوا، فأصبحوا وقد باءوا بهوس ذميم. الهوس حالة من الحالات العصبية التي يصاب فيها الإنسان بدوران في الرأس ويرى خيالات ويرى أشياء كثيرة، تهيؤات، نعم، ويؤدي إلى أنه يخرج على لسانه كلام غير متناسب، وربما كلام لا يفهمه، وهو طرف من الجنون، وهو طرف من الجنون. فلما استعمل الشيخ هذه العبارة وقال وقد باءوا بهوس ذميم، أراد به هؤلاء الذين تكلموا بالعقيدة الفاسدة بقولهم بالقوة المدعى ولا بالطبع. من هؤلاء المصابون بالجنون؟ لا، الذين قالوا بالطبع، لأن القائل بالطبع أقرب إلى الجنون، لأنه أقرب إلى أنه لم يخرج إلى هذا الحكم بعقل سليم يقينا، لأن العقل السليم يقول بالوحدانية، والدليل القطعي العقلي والنقلي، الدليل العقلي النقلي والدليل الدليل القطعي النقلي والدليل العقلي يقودان إلى الوحدانية، والقائل بالطبع ينسف العقليات هذه، ينسف أن الله سبحانه وتعالى واحد. والله سبحانه وتعالى عندما قرر في القرآن الآية الكريمة التي تقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هل هذا دليل عقلي أم نقلي؟ نعم، عقلي، وهذا ما هو نقل؟ نعم، نقلي وعقلي. هذه الآية فيها دليلان، عقلي ونقلي. لذلك الوحدانية كل العقلاء يقولون بها، ما في عاقل إلا يقول بالوحدانية، لأنه يقتضي من التعدد العجز، وبالتالي عدم وجود الأكوان، كيف وقد وجدت؟ لذلك من قال بالطبع فهذا يدل على ذهاب عقله، فهو صاحب الهوس الذميم المذموم يعني. قال وبدعة شنيعة، من هم؟ قائلون بالقوة المدعى. قال فأصبحوا وقد باءوا بهوس ذميم وبدعة شنيعة في أصول الدين وشرك عظيم. وشرك عظيم، من هم؟ أي فرقة؟ طيب، هذا يحتمل الفرقتين الأولى والثانية. فالشرك نوعان، الشرك نوعان، نوع يؤدي، نوع هو الكفر ونوع هو الفسق، لا يكفر. يعني هناك شرك خفي وشرك ظاهر، فالشرك الظاهر يكفر والشرك الخفي يفسق. فالذين قالوا بالطبع هم أصحاب الشرك الظاهر، والذين قالوا بالقوة المدعى هم أصحاب الشرك الباطن. قال فأصبحوا وقد باءوا بهوس ذميم وبدعة شنيعة في أصول الدين وشرك عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأله سبحانه النجاة إلى الممات من مضلات فتن، يعني من الفتن المضلة. الفتن جمع فتنة، وهي الأمر الذي يمتحن الله به عبده، الأمر الذي يمتحن الله به عبده. فكل أمر يمتحن الله سبحانه وتعالى به عبده فتنة. قد يكون المال فتنة، وقد يكون الفقر فتنة، وقد تكون النساء فتنة، وقد يكون الأولاد فتنة، وقد يكون المنصب فتنة، وقد يكون الجاه فتنة، وقد يكون كل أمر من الأمور الممكنة قد تكون فتنة للعبد إذا امتحن الله سبحانه وتعالى العبد بها. ك كم هناك من عالم محقق ومدقق ولكنه فقير لا يجد ما يأكل؟ هذا ممتحن. وكم هناك من جاهل عنده الأموال الكثيرة وعنده ما لذ وطاب وعنده المسكن الفاخر والملبس الفاخر؟ فهذا العالم المدقق المحقق الذي عنده أنواع العلوم العقلية والنقلية ويسأله جميع الناس وما عنده لا مال ولا طعام، هذا في فتنة. قد تكون هذه الفتنة مضلة له إذا لم يوفق من الله سبحانه وتعالى. إذا عرف هذا الإنسان أن نعم الله سبحانه وتعالى على قسمين، نعم معنوية ونعم حسية، يعلم أنه في نعمة عظيمة، يعلم أنه في نعمة عظيمة. النعم المعنوية أعلى من النعم الحسية، نعمة العلم، نعمة اليقين، نعمة الإيمان، نعمة الإخلاص، نعمة المراقبة لله، نعمة الخشية. هذه النعم هي حقيقة أعظم النعم. لكن النعم الحسية نعم زائدة، نعم ثانية، نعم إن لم تكن معها النعم المعنوية لا قيمة لها أصلا، لا قيمة لها أصلا. فإذا عرف هذا العالم وفقه الله سبحانه وتعالى إلى هذا الفهم عن الله، وعرف أن الله سبحانه وتعالى إنما وضعه في هذا الامتحان من أجل أن يظهر صدقه وإخلاصه، فإنه لا يضل، ولا تكون هذه الفتنة مضلة في حقه، تكون مضلة في حق غيره ممن ينزلق ويسخر العلم للدنيا ويسخر العلم لخدمة أصحاب الدنيا. هذا يكون بالعلم قد انزلق وضل. سبحان الله، هناك بيتان جميلان كتبتهم من أجل أن تحفظوهما، من أجل أن تحفظوهما، لأنه حكمة جميلة لا بأس بها. يقول واحد من الشعراء: كم عالم يسكن بيتا بالكرام، يعني عم يدور على بيت ما بيلاقي الا بالاستئجار. كم عالم يسكن بيتا بالكرام وجاهل يملك قصورا وقرى. كم عالم يسكن بيتا بالكرام وجاهل يملك قصورا وقرى. لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المرة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المرى، الارتياب يعني. كم عالم يسكن بيتا بالكرى وجاهل يملك قصورا وقرى. لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المرى. فلا تتأثر يا أخي إذا ما رزقك الله نعمة الإيمان ونعمة العلم ونعمة الإقامة والتردد إلى بيوت الله ومجالسة أهل الإيمان، لا تلتفت. فالله سبحانه وتعالى يمتحن عباده، يمتحن عباده. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا. فإذا ليس المقياس بما عندك من المال، ولكن إذا كان الله سبحانه وتعالى راضيا عنك وكنت مقبولا عند الله سبحانه وتعالى فهنع في عيشك. والله إن الله سبحانه وتعالى كم يحجب الدنيا عن أحبابه، كم يحجب الدنيا عن أحبابه، وكم يعطي الدنيا لمن لا يحب، للمبغوضين. ذلك لما خرج قارون بزينته، تعرفون القصة، تعرفون القصة، إذ قال له قومه لا تفرح، حتى كانت النتيجة فخسفنا به وبداره. هذا الأمر والله يا إخوة، إذا كنتم تريدون الصلاح وتريدون أن تكونوا في مقام الدعوة إلى الله، لابد من أن تكونوا متصفين بهذه الصفة. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ يتنزل الوحي عليه بعد الانقطاع وبعد التهيئة، نزلت عليه سورة الضحى، وفيها ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. فإذا لم يكن عندك هذه الحقيقة وللآخرة خير لك من الأولى، لا يمكن أن تستمر. لابد من أن تعلم أن المقاييس مقاييس أخروية قبل أن تكون دنيوية. فإذا استقر هذا في قلبك، عند ذلك تستطيع أن تستمر. وإذا قدمت الدنيا، فعند ذلك لا يمكن في حال من الأحوال أن تكون صادقا في دعوتك. قال: نسأله سبحانه النجاة إلى الممات من مضلات الفتن، والمرور ظاهرا وباطنا على أهدى سنن، السنن الطريق، والمرور ظاهرا وباطنا، يعني أن يمر ربنا ظاهرنا وهو اللسان. هذا المناسب في كلام الشيخ، يعني أن يمر ظاهرنا يعني أن يمر لساننا، فلا ننطق إلا بما فيه الثواب، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا إله إلا الله، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. هذه الآية تبين حقيقة الدنيا، هذه الآية تبين حقيقة الدنيا. والله سبحانه وتعالى حجب الدنيا عن أحب خلقه إليه، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكفينا هذا، يكفينا. قال: والمرور ظاهرا وباطنا، ظاهرا بألسنتنا، فلا نتكلم لا ننطق إلا بما يقربنا إلى الله، وباطنا لا نعتقد إلا الاعتقاد الصحيح، لا نعتقد الاعتقاد الفاسد. هذا معنى أن يمر والمرور ظاهرا وباطنا على أهدى سنن، يعني على الطريق المستقيم، على طريق الهداية، ببركة سيدنا محمد، سيدنا ومولانا محمد، أو بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حالة كوننا متوسلين في قبول دعائنا بمنزلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.